إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. تفضل. وين وصلنا وشرح الحديث؟ 280. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى خرج بين يديه حتى يبدو. أنا عندي وسجد عنك أنت. أي وسجد سو الظهر. كان إذا صلى وسجد هنا. لا غير في هذه الحالة فقط يبدو بطينة. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: وعن ابن بحينة هو عبد الله بن مالك بن بحينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون المثنات التحتية وبعدها نون، وهو اسم لأم عبد الله، واسم أبيه مالك بن القشب بكسر القاف وسكون الشين المعجمة فموحدة. الأزدي مات عبد الله في ولاية معاوية بين سنة 54 و58. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بفتح الفاء وتشديد الراء آخره جيم بين يديه، أي باعد بينهما، أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. والحديث دليل على فعل هذه الهيئة في الصلاة. قيل: والحكمة في ذلك أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد، ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض. وقد ورد هذا المعنى مصرحا به فيما أخرجه الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف أنه قال: لا تفترش افتراش السبع، واعتمد على راحتيك وأبدي ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. وعند مسلم من حديث ميمونة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجافي بيديه، فلو أن بهيمة أردت أن تمر مرت. وظاهر الحديث الأول وهذا مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يقتضي الوجوب. ولكنه قد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة ما يدل على أن ذلك غير واجب، بلفظ: شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. وترجم له: الرخصة في ترك التفريج. قال ابن عجلان أحد رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود. وقوله حتى يبدو بياض إبطيه ليس فيه كما قيل دلالة على أنه لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم لابسا لقميص، لأنه وإن كان لابسا له فإنه قد يبدو منه أطراف إبطيه، لأنها كانت أكمام قمصان أهل ذلك العصر غير طويلة، فيمكن أن يرى الإبط من كمها. ولا دلالة فيه على أنه لم يكن على إبطيه شعر كما قيل، لأنه يمكن أن المراد يرى أطراف إبطيه لا باطنهما حيث الشعر، فإنه لا يرى إلا بتكلف. وإن صح ما قيل إنه من خواصه ليس على إبطيه شعر فلا إشكال. هذا المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه أو إبطيه. متفق عليه. وعن ابن بحينة هو عبد الله بن مالك بن بحينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون المثنات التحتية وبعدها نون، وهو اسم لأم عبد الله، واسم أبيه مالك بن قس بكسر القاف وسكون الشين المعجمة فموحدة. الأزدي مات عبد الله في ولاية معاوية رضي الله تعالى عنه بين سنة 54 و58. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بفتح الفاء وتشديد الراء آخره جيم بين يديه أي باعد بينهما أي تنح أي باعد بينهما أي نحى كل يد عن جانب عن الجانب الذي يليه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. الحديث دليل على فعل هذه الهيئة في الصلاة ويتوقف عند هذا الحد ولا يزاد عليه بأي شيء كان، وهي من هيئات الصلاة التي يجب أن يتشبه فيها الإنسان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا زيادة على بحث لا علة أو على تعليل، وإنما يشملها صلوا كما رأيتموني أصل، فهي عبادة ما للإنسان فيها إلا شيء واحد هو موافقة الرسول في ذلك. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في حياتهم العلمية العملية التعليمية كان إذا وقف أحدهم يقوم في الصلاة ولا يعلل أو أي شيء إلا إذا كان في النص النبوي موجود ماذا؟ تعليل، إلا في النص فيها تعليل، وإلا كان همهم واحد هو مشابهة صلاة أحدهم لصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل ما قال مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال وعن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث وصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم، إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني ما عنديش هدف للصلاة، فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. هذا الهدف من وراء ذلك، هو محاكاة صلاة النبي وتعليمها ماذا للناس، ولا يزاد على ذلك بأي تعليل إلا إذا وجد في النص تعليل نبوي، فذاك لابد عند فيه النهي عن انبساط السبع وجلوس الكلب وعلى نقر الغراب وإلى غير ذلك. فثمت النصوص وردت نذكرها مثل ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل والحكمة في ذلك أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد، وما الفائدة من ذلك؟ وهذا متى يفعل؟ هذه الآية الهيئة لا تفعل إلا إذا صلى الإنسان ماذا؟ منفردا. وأما إذا كانت الصفوف متراسة وغير ذلك فلا يمكن فعل مثل هذا الأمر. شيخ هو لما قال انفراد الأعضاء، شيخ مثلا الرجلين تكون مضمومة لا تكون لا، هذا يقول لك نص، يقول لك ذاك ورد بنص والأصل فيه البعد، لولا ذكر عائشة لهيئة النبي ولمسها لقدميه لما كان فيها شيء يصبح الإبعاد. شيخ لماذا يكون الأصل الإبعاد؟ من أين جاء الأصل هذا؟ هذا قلت لك، هذا هو على كل من البداية احنا انتهينا، احنا قطعنا الواد بس ما تجيبش انت تتكلم، يعني احنا قصصنا دابر هذا الكلام حتى لا يعترض معترض وغير ذلك. واما الرجلين فهو سيحاجك بماذا؟ بالنص. ذلك هو جاء للنص النبوي جاف باعد اذا لا فرج وحاد من ثم يقول اشياء من حد ذاته، واحنا قلنا احنا لا سبيل لمثل هذا القول، والوقوف عند هذا الظاهر هو ما تعتبر. قال في سجوده كأنه عدد، ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض، ومن المستحيل أن يحصل هذا، ولا بد من السجود والأعضاء كلها تتحمل ماذا؟ الجسم كان، مفيش بعض الأعضاء تتحمل بعض الأعضاء الأخرى لا تتحمل، مستحيل، أو بعض الأعضاء تتحمل الأخرى، كل عضو يحمل هذا. إذن عندنا الجسم فلا بد أن يتحمل تحمل الجسم بماذا؟ اليدين سبعة أعظم. لا لا لا، الجسم الأمامي يكون الجبهة مع الأنف واليدين، فلا بد أن يكون تحمل الأعضاء من هذه الأشياء، ما يقولش حتى كل عضو يتحمل لوحده لأن هذا الجسم ما تحمل. إذن لما الإنسان يتكلم كما قال الآخر هذا رأي، هذا رأيك ورأي أنا أين أضعه لو كان أمر التعليل، فنقول لا هذا ليكون التحمل موزع على الأعضاء كلها بكيفية، وهذا مدعاة للرياضة أكثر، يعني الجسم كامل يقض. لو كان نفتح هذا الباب لعديداته من يقول الصلاة أنها ماذا؟ رياضة. فنحن نبقى عند هدي النبوي ونستريح من هذه الأمور كلها. طيب قال وقد ورد هذا المعنى مصرحا به فيما أخرجه الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف. وما الفائدة من ذكر الضعيف؟ أنه قال لا تفترش افتراش السبع واعتمد على راحتيك فيه فقط فيه النهي على الافتراش ووضع على الراحتين، ما فيش توزيع الذي قاله من قبل، وإنما لبيان الهيئة فقط. يعني حتى هذا الحديث الذي ذكره ولو أن فيه ضعفا، يعني حتى ولو أردنا أن نستدل به على التعليل ما فيش دلالة على التالي. قال واعتمد على راحتيك الاثنين، فهذا المقصود فيه ليس شيئا آخر. وأبد ولا أبدي ضبعيك فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. وعند مسلم من حديث ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي بيديه، فلو أن بهيمة أرادت أن تمر مرت، يعني كأنه يجافي حتى تمر من أسفل مرة. وظاهر الحديث الأول وهذا مع قول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يقتضي الوجوب، لكنه قد أخرج أبو داود، وهذا قلنا من قبل ما صلوا كما رأيتموني أصلي إنما هي دلالة إرشاد، واضح؟ هي دلالة إرشاد، أي يرشدنا إلى كيفية الصلاة التي يصليها النبي والاقتداء به في صلاته. وكل هيئة من الهيئات الأخرى يعرف حكمها ماذا؟ من نصوص أخرى، بجمع النصوص في القضية، حتى نخرج من هذه الإشكالية ولا نجعل صلوا كما رأيتموني أصلي قاضيا على النصوص الأخرى في حد ذاتها ونستفيد الوجوب ضربة واحدة منها، وإنما هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لنا وللناس جميعا بالاقتداء به في الصلاة، هذا المقصود بالدلالة من هذا النص. وأما زيادة ذلك على وجوب كل ما ذلك فلا يستفاد بهذا من هذا، وإنما يستفاد هذا من النصوص الواقعة تمة والأحكام في كل عضو لوحده، واضح؟ هذا قال ولكنه قد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة ما يدل على أن ذلك غير واجب بلفظ شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب، وترجم له الرخصة في ترك التفريج، قال ابن عجلان أحد رواته وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه، ترك التفريج يعني يبعد أن لا يكون يعني ترك التفريج كلية، وإذا كان الأمر كما يقال يعني معناتها شدة التفريج، ترك شدة التفريج وهذا بالعكس صحيح غير صحيح، يعني حتى قلنا لو كان صح يكون ترك شدة التفريج مش تفريج حد ذاته، والمقصود به حتى يحصل المطلوب يعني هذا. قال إذن في ترك التفريج قال ابن عجلان أحد رواته وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود. إذن هل مثل هذا النص وهو ضعيف الأصل فيه مع التسليم الصحة يعني يستفاد منها عدم الوجوب؟ لا يستفاد. لماذا؟ من أين لك هذا؟ شيخ الحديث رخصة لمن لم يستطع التفريج، هذا هو حتى الحديث لو نسلم به فيه الرخصة فقط، قال وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود. وقوله حتى يرى بياض اليد، يعني شغل الراوي ماذا فعل؟ علل أن هذا إذا كان فيه إطالة في السجود، وأما إذا لم تكن فلا يفهم. إذن حتى ولو سلم تسليم جدلي هذا، وانظر الآن التكلف لما حمل نص صلوا كما رأيت من أصلي على ماذا؟ على وجوب كل ما في الصلاة، أصبح يبحث على الطريقة للخروج من ماذا؟ من هذا الأمر من الوجوب، ويبحث على أدنى شيء للوصول إلى ذلك، وهذا خطأ. والأصل فيه أن يكون ذلك صلوا كما رأيتموني أصلي أن يرشد ذلك الناس إلى اقتداء به في الصلاة، ثم الأحكام الأخرى تعرف كل جزئية من الجزئيات بأدلتها الخاصة. قال حتى يرى بياض إبطيه ليس فيه كما قيل دلالة على أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم لابسا لقميصا، لأنه وإن كان لابسا له فإنه قد يبدو منه أطراف إبطيه. الآن عندنا الراوي يصف، فلماذا نجعل إشكاليات لأشياء أخرى مال خارجية؟ قال حتى يبدو بياض إبطيه، ولعل الراوي في ذاك اليوم رآه متى؟ في غير صلاة الجماعة. هو صح قلنا في البداية غير صلاة الجماعة، لكن لا حتى وكان في صلاة الجماعة الرسول يصلي إمام يعني عرض درجة معلومات حتى لا تهمنا شيخ رؤية الراوي. احنا علاش نقول لك دائما ابدا قبل ما تتكلم استحضر ما درسناه سابقا. ايش درسنا سابقا له صله بالموضوع؟ جواز النظر اذا رؤيه المصلي في الصلاه، اين ينظر المصلي في الصلاه؟ ومن الادله التي سددنا بها على انه ليس في دلاله نظر الى هذا هو رؤيه الصحابه لمن في صلاه النبي وتتبعه فيها. ولكن هذه الحاله هي حاله سجود، شكون يبدا بالسجود الاول، هما ولا هو؟ يلا فلسف شيخ، يسجد ثم يسجدون، هي يعني ماذا يفعلون؟ واحد ساجد كيفاش تشوف البيض يبقى يز، انت حبط على السلم تحت وطلع عليه. هذا فيه دلالة على أن الآن متصور لباسا خاصا، هذا خطأ وراك ما تعالى كما تعالى قميش كان هنا خليها أنه رأى بياض إبطيه. إما أن يكون تمني، إما أن يكون صلى الرسول صلاة نافلة والأصل في النبي صلىها فين؟ في البيت. لم يبقى إلا حال واحد لرؤية النبي للصحابة، هو حال ماذا؟ الإمامة. فقال يرى بياض إبطيه، يرى بياض إبطيه، وجبد الوراء على لأن الراوي رأى في ذاك اليوم، يمكن في ذاك اليوم فعل سنن الفطرة فوافق النظر فحكى تلك الحالة، ما قال أنه يراه يوميا بهذا، هو رأى فوافق في هذاك اليوم، رأى بياض الإبطين، ولعل النبي قد حلق في ذاك اليومين فرأى البياضة. ففين إشكالية؟ لاش رايحين للثوب وللثياب قصيرة وغير ذلك؟ نقول يجاف حتى يرى، صحابي رأى كان على جنب هذا الجهة فرأى لما فعل هكذا، وممكن مثل هذه الأقمصة تاعنا هنا تاع الجزائر تاع مرة هاي، ممكن كانت الأقمصة هذه، وممكن النبي كان يلبس الأقمصة ماذا؟ ضيقة الكمين. فلا نجعل شيئا واحدا، لا نجعل شيئا واحدا يعني في هذا. ولهذا حتى لا نصل إلى إشكاليات نترك النص يمين. لفظ الحديث كأنه رآه مرارا، قال كان إذا صلى فرج بيمين، هذه تاع كانت الصحابة لا تدل على المران، تدل على المرة واحدة. كان إذا صلى رفع يديه في كل خفض ورفع، كان إذا لا يستفاد من كلمة كان هي الاستمرارية في مواطن تدل على ذلك، في مواطن لا تدل على ذلك. إذا لا نجعل من لفظ هذه كان لهذه، لأن حتى كي يصف مرة واحدة كان يفعل كذا، ووردت في مواطن أن فعل الفعل مرة واحدة قال كان يفعل. شيخ في كان ألا نقول أن الأصل فيها الاستمرار إلا لقارينا ما يصعب، لأن هي حكاية حال على ما يرى كان يفعل كذا. ما أعرف عنه، سنة شوف صاحب الميمون إيش قالت، نلفظ أنت ميمون ذكر ولا؟ كان بعد كل هذه نعم، ما فيش بيان، ليست فيه بيان حال، وهذا يحتاج ممكن لزيادة بيان هي ذكر كلمة كان بحث عنها في النظام يجد أنها ليش على الدوام على الاستمرارية، يعني بما رؤية. هذه الحالة يقول كان النبي يفعل كذا، هيئته كذا، إذا هذا المقصود به هذا. إذا فالآن حتى نخرج من إشكالية أن الصحابي قال فعل ذلك، نترك الأمر على ما هو عليه ونستريح. ألا لو كان في هذه الفعلة تعليل يجب أن يعلمه الناس كان أولى الناس ببيانه مات صلى الله، ووجدناه قد بينا لا يفترش افتراش السعب سبع ولا لا، لا ينقر نقر ماذا الغراب، ولا يلتفت التفات ماذا الثعلب، يعني المواطن وين جاءت التعليل بالالتفات والنهي بين هذه فعل وسكت، ايش يليق بينا في هذا المقام؟ فهمتم الآن نص اللي مر بينا هنا تذكروا الأسبوع ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى ناموا وصلى واستيقظوا؟ حقيقة هذاك النص بالنسبة لي أنا مثله للرد على هذا المصحاب بالفلسفات وهذا التأويلات. ليه؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم ناموا ونام معهم الرسول صلى الله عليه وسلم، واستيقظوا وخرجوا وغيروا المكان وتوضأوا وصلوا وانصرفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ما قال أي كلمة، قال فماذا فعلنا؟ فهامش بعضنا بعض، ما كفارته ما فعلنا بتفريطنا في صلاتنا، ما كفارة ما فعلنا بتفريطنا في صلاتنا. تقول هذه هي زيادة ماذا من عندهم حظ يفعلوا ولا يبحثوا ولا شيء في حد ذاته. ماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم إن يقول تلك المقولة أما لكم في أسف، يعني لو كان أمر يحتاج إلى شيء وتبيان وقيل فأنا أولى ببيانه. إذن فامضي كما مضى الصحابة وصلوا كما صلى النبي وما زادوا على ذلك فاستراحوا وأراحوا، ما أجمل الحياة مع هديه صلى الله عليه وآله وسلم، ما أجمل الحياة مع هديه، ما فيش تكلف ولا تعب ولا مشقة، وإنما راحة واطمئنان واتباع للهدي. اذا واضح هذا؟ اذا هذا كله على لان حبينا نعلله. صحابي قال يرى بياض رقبتيه، خلوا يرى بياض رقبتيه، ماذا هذاك اليوم يلبس؟ انا اعلم انه كان يلبس الاقمصه ضيق الخمين حتى ما استطاع ان يخرج ذراعيه، ماذا فعل؟ اخرجهما الى الداخل وتوضا من اسفل. هذا وصف مش وصف؟ ما نقولوش كي نقولوا كان يستلزم على ان هذا ما يفعل، ولا لازم يقطع قميص من هنا حتى يرى. اذا فهذا يؤخذ بهذه الصوره ان هذاك اللباس هذاك الموطن هو بدل هذا الامر هذا، ونستريح ونريح. قال نعم لا نعم، واعتمد على راحتك. واش قلنا هذا؟ اذا هذا الضعف هذا قلنا يكفينا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن له ان قال حتى يرى بياض ابطيه، ليس فيه كما قيل دلاله على انه لم يكن لابسا لابسا لقميص، لانه وان كان لابسا له فانه قد يبدو منه اطراف ابطيه، واذا كان القميص طويل حتى الاطراف لا تبا ذهبين انفلس، القميص طويل ذراعين لا يرى منه شيئا، وانما الان هذا احنا يرى اللباس اللي كان لابسه الله اعلم لباس يبدو به ذلك، يمكن كان يسموهم اللباس الفوقي الرداء، والرداء في السعودية شفت البرنوس هذا نفس المشلح، شفت هذا مفتوح من هنا بس هذا، وعنده اليدين مثل هذا يتضع الكتفين ويخرج منه اليدين مثل هذا، نفس الحالة هذا إلا أن من هنا الفتحة من الأمام كله من حتى الأسفل، هذا هو الرداء كان يلبسه، ممكن أن يصلي في ماذا؟ في رداء. فلما سجد وفرج بدأ، لكن نبدأ نحن نحسب تلك الحسابات اللي هي ليس في محلها، نقول مثل هذا الكلام هذا. إذن لأنها كانت أكمام قمصان أهل ذلك العصر غير طويلة، فيمكن أن يرى هذا قوله أكمام تلك العصر غير طويلة، ورد النص هو سريع عن النبي أنها كانت طويلة حتى ما استطاع أن يخرج يديه منها، إذن لا نستطيع أن نقول على الدوام غير طويلة هذه ذلك، لأنه كانوا يلبسون قبطيتين اللي هي منسوبة للقبط، وكان اليمين اليمنية، وكان فكل ناس كيف كان يلبسون. قال نعم غير طويلة، فيمكن أن يرى الإبط من كمها، ولا دلالة فيه على أنه لم يكن على إبطيه شعر كما قيل. هذا وش ما الفائدة من هذا؟ وجد نشاطا شيخ فذكر الشيخ، من عندك شارح يختصر، ومن عندك يتوسع يذكر أمور جانبية وثانوية. أنا اسمع من يتوسع إذا كان في النص مدخلا، أنا ما أقولش ما يتوسعش، إذا كان فيه دلالة في النص موجودة يقول إن شاء الله تكون الدلالة بعيدة جدا جدا جدا، لكن فيه من النص ما يوحي بذلك. ما كانش قال يرى بياض، بشوف الآن هو هنا بدأ في التكلف وبدأ يفعل أشياء هذه. الشيخ ليمنع الاستدلال بهذا الحديث على الصلاة من غير لباس في الأعلى، ليس فيه هذا النص. الشيخ هو ما فيش دلالة، عندنا نصوص أخرى لا يحتاج إلى هذا. نعم نعم خلاص لا نتعب أنفسنا، ليمنعهم من الاستدلال بهذا. ما فيش دلالة على هذا ولا على أي آخر، هذا دلالة، حتى وكان من باب ما فيش دلالة ليس في دلالة على أنه لا يصلي، الأصل فيه يصلي مثل ما أراد، يستر العورة وعبط الرجل من السرة إلى الركبة، فما عندش إذا هذا النص وحده ليس فيه دلال. واضح الحين؟ قال أنه لم يكن على إبطيه شعر كما قيل، لأنه يمكن أن المراد يرى أطراف إبطيه لا باطنهما حيث الشعر، فإنه لا يرى إلا بتكلف، هذا كله اللي ماشي لأن القميص وغيرها، وكما قال صاحبنا قبيلي طل من تحت يعني. وإن صح ما قيل إن من خواصه أنه ليس له على إبطيه شعر فلا إشكال، إن صح فلا إشكال، يعني ليش مثل نفسنا ونوصل للنص، لا داعي لذلك. فضل سؤال بس شكيب سبدنا وجوب تفريج بين اليدين، قلناش احنا بالوجوب، ما قال بالوجوب شو قلت ما قلت الإشكالات اللي قالوا هل في دلالة على ما لا يوجد؟ هذا الشيخ قلت شيخ تنزل فقط على ما قولي شكون؟ احنا الشيخ كما قلت انا ما قلت في الوجوب. هل في دلاله على صرف الامر للوجوب في التعين بالركب شكل اصحاب اللبس مشقه السنه؟ ما فيش دلاله، انا قلت هذا النص الايجابي وهو ضعيف في حد ذاته ليس فيه دلاله، لانه ذكر الراوي انها كان لمشقه لطول السجود، يعني الان ليس فيه دلاله لصرف الامر عن الوجوب على مذهبه هو، تفهم معي ليه؟ واضح؟ أنا عندما ذكرت لما هو ماذا فعل؟ استدل على هذه الهيئة على الوجوب بقوله صلوا كما رأيت مصلي. ايش قلت انا ثمتا؟ خلي هو ايش قلت انا ثمتا؟ هنا حتى انا هذا فرق واضح الحديث. فانا كنت في موطن الاستدلال قلت لماذا يتعب نفسه، لان حمل هذاك النص مش على دلالة الارشاد وترغيب الناس في تعلم الصلاة التي يصليها، انما فعل ذلك حتى يرغب الناس في ذلك. ولما الصحابة فهموا هذا النص انه ترغيب لهم، فكان كل من اراد ان يصلي في زمانهم لا يصلي الا صلاة النبي بدون اي اشكالية. هي الصلاة والسلام عنده هو في صلاة الوجوه الا ان هذه اشكالية لما قفل جل هذا اصل. كيف يجوب على الامر الوارد كغيرها من الدلالات في النصوص الاخرى؟ لأن صلوا كما رأيتموني أصلي معناتها هذا إرشاد الناس ليس وجوبا، وإنما إرشاد إلى التشبه به في الصلاة. ثم أركان جزئيات الصلاة الموجودة ثمة يستفاد حكمها بحسب دلالة كل جزئية بجزئياتها بأدلتها. أنت الآن خرج الآن لا يمكن أن نقول هيئة الصلاة لا معليش صلوا كما رأيتموني أصلي يستفاد منه الوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بالاستفتاح على تخرجوا حبيت أقول لك إذا كان صلوا كما رأيتم يصلي جميع ما يفعله واجبا كان عليه أن يجهر النبي بذلك ليعلم الناس واجب تبعوه يعني شوف الآن هذاك اللي قلت أنا وش هو واجب تبعوه في الجزئيات. هذا اللي قلت لك أنا واجب تبعوه في كل الجزئيات. هنا دلالة على صلاة النبي، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في هذا النص وحميد السابعي وحميد الساعدي وغيرهم عندما يقوم في الناس يقولهم لا أريد صلاة ولكن أريد أن أعلمكم ماذا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه المطلوب من الجماعة كان هو فعل واحد هو بيان هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها الواجبات وغير الواجبات المستحبات كلها منين تأتي بالنصوص. ولهذا الصحابة في حياتهم ما كان عندهم هذه الإشكالية أنت واجب مستحب ومكروه ما كانش عندهم. ممكن نحتاجها في سجود السهو. أنا قلت لك أنا بالنسبة إلي حتى في سجود السهو ما كانت إشكالية عند الصحابة. هو في نسيانها سجود السهو هذه أشياء أخرى زيادة، أما الصحابة كان عندهم كل سهو يدركه. فإحنا افهم الآن معي انت راح تخرج من جزئية بجزئية أخرى. شيخ مثلا في التفريق بين الركن وغير الركن معليش فهمني حتى نوصل النتيجة. أنا في هذا حتى لا نروح بعيد أنا في موطن بيان هذه الجزئية انت أصلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الصحابة فهموا منها أن يصلي الرجل مثل ما يصلي النبي صح ولا لا؟ نعم. فكان هذا الهم بدون نظر أن هذا واجب ولا هذا مستحب ولا هذا أي شيء إن كان، وإنما كان الهدي هذا. ولهذا في زمانهم وزمان التابعين ومن سار على نهجهم تجد المصلي مقارب لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد أخ صديقي اللي درس معي محمد الصادق المغربي يقول لي في يوم من الأيام كنت في المسجد الحرام قال فإذا بي أرى رجل يصلي من بعيد، قال لي فتتبعت صلاته، قال فإذا الصلاة مشابهة لصلاة لكتاب الشيخ ناصر في صلاة النبي. قال لي فكرت قال لي هذا ما يكون غير الشيخ ناصر. قال لي مجرد ما أتم الصلاة ذهبت فسلمت عليه فسألته قال نعم عنه. لماذا؟ لأن هذاك الرجل سار على النهج ماذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو يذكر ماذا؟ هيئة صلاة النبي وكيف صلى والهيئات والحركات جميعا. فكان صلاته والله الذي لا إله إلا هو شفت من المحدثين وهو من محدث المدينة حماد الأنصاري الشيخ حماد الأنصاري يطيرها. يعني تشوف ناس هذا من كبار أهل العلم كي تشوف الهيئة أنت عرف عليها ديني وغرش فهذا قل سبحان ربي العظيم. لماذا؟ لأن هذاك الإرشاد صلوا كما رأيت من أصلي الذي حافظ عليه الصحابة في نقل صلاة النبي بدون ماذا؟ بدون التمييز بين الواجب والمستحب جعلهم يحافظون على ماذا؟ كل شيء على الجميع. أنا أبين في جزئية ونرد أصل بكم إلى هذه الجزئية اللي كان عليهم الآن لا يدل على أن نميز بين الواجب والمستحب وغير ذلك، ونحن بصدد الكلام على ماذا؟ لصرف الأمر على الوجوب ولا لا؟ إذن أنا أتكلم عن الأمر الواجب الآن هنا. يعني الآن في هذا الموطن هذا لست بسبب الكلام على أنه يجب أن لا تميز بين الركن والواجب والمستحب، لا خطأ هذا إذا فهمت مني. أنا بسبب الكلام إن شئت أن تصلي صلاة كاملة فما عليك إلا أن تتشبه بصلاة ماذا؟ النبي. وهذا ما كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لما تغيرت الأحوال ذكر أثرا عن حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في زمن الحجاج وغيرها، خرجوا إليه قال والله لا أعقل شيئا مما كنت عليه على عهد رسول الله مما أنتم عليه إلا هذه الشهادة. إيش هي؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال أحد الرواة ولا الصلاة؟ قال ولا الصلاة أكثر من أبي الدرداء. أبي الدرداء قال هذه الصلاة أجتمع لا ها أقل من ها. ليش؟ لأن في هذا الأثر هذا، بس هذا صح ذكر البخاري صحيح، وبعض النقولات الأخرى في التاريخ يقول حتى الصلاة لا تصلون الظهر إلا قريب المغرب أن يغيب المغرب، لا تصلون الجمعة إلا قبل أن يغيب ماذا؟ أن تحضر صلاة المغرب. قال حتى الصلاة وقتها ماذا؟ لأن يعني أبو الدرداء على الأقل اجتمعوا في وقتها وغيرها، هذا في زمانه قال ما اجتمعتم في عداد، يعني حتى تدرك الأمر اللي كانوا عليه. فنحن الآن نتكلم منين انطلقنا لما أصبح يعلل في التفريج وغير ذلك، وبعدها أصبح الآن هذه الهدي النبوي هذا أصبح يحكم عليه بحكمه هل هو واجب أم لا. إذا صلوا كما رأيتم يصلي يجب ماذا؟ التفريج على مذهبه. يعني إذا لم يفرج معناته صلاته ناقصة. هو الآن هنا في حد ذاته انتقل وأصبح يأتي بماذا؟ بأحاديث ضعيفة لماذا؟ ليخرج الأمر ماذا؟ عن الوجوب. لما نقول نحن هذه المقولة اللي قلناها أن هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم هو ليرشد الناس إلى تتبع صلاته واقتفائه في أفعال الصلاة، وكل بعدها جزئية من جزئيات الصلاة حكمها يعرف ماذا من الأدلة التي هي موجودة ثم هي التي ستساعد على ذلك. هذا اللي أردت أن أشير إليه في هذه الأمر. قال نعم، هذا تقريبا ما لدي في هذه الجزئية والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله وعن البراء بفتح الموحدة فراء ثم همزة ممدودة هو أبو عمارة في الأشهر وهو ابن عازب بعين مهملة فزاي بعد الألف مكسورة فموحدة ابن الحارث الأوسي الأنصاري الحارثي أول مشهد شهده الخندق نزل الكوفة وافتتح الرية سنة 24 في قول وشهد مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجمل وصفين والنهروان مات بالكوفة أيام مصعب بن الزبير. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. الحديث دليل على وجوب هذه الهيئة للأمر بها وحمله العلماء على الاستحباب. قالوا والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع وأتم في تمكين الجبهة والأنف من الأرض وأبعد من هيئة الكسالى، فإن المنبسط شبه الكلب ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها، وهذا في حق الرجل لا المرأة، فإنها تخالفه في ذلك لما أخرجه أبو داود في مراسيله عن يزيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة في ذلك بعض اللحم مش كل اللحم، فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل. قال البيهقي وهذا المرسل أحسن من موصولين فيه. قال البيهقي وهذا المرسل أحسن من موصولين فيه، يعني من حديثين موصولين ذكرهما البيهقي في سننه وضعفهما. ومن السنة تفريج الأصابع في الركوع لما رواه أبو داود من حديث أبي حميد الساعدي أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يمسك يديه على ركبتيه كالقابض عليهما ويفرج بين أصابعه. ومن السنة في الركوع أن يوتر يديه فيجافي عن جنبيه كما في حديث أبي حميد عند أبي داود بهذا اللفظ، ورواه ابن خزيمة بلفظ ونحى يديه عن جنبيه وتقدم قريبا. وذكر المصنف حديث ابن بحينة هذا الذي ذكره في بلوغ المرام في التلخيص دليلا على التفريج في الركوع وهو صحيح، فإنه قال إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه فإنه يصدق على حالة الركوع والسجود. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. يلا تكون الآن من خلال هذا النص يعطينا فايدة الواجبات مجافاة المرفقين عن جنبين. هو الإشكالية اللي جات من قبل نيجات قال كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. إيش قال الحديث على فعل هذه الهيئة في الصلاة؟ قيل والحكمة من ذلك أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز عن كون الأعضاء الواحدة، فيش كأنه عدد، ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعضه على الأعضاء على بعض. وقد ورد يعني كأن الآن ضع كفيك في هذه تدل أنه لا يستلزم أن يكون عليها موز اليدين. قال وضع يديك وارفع مرفقين، لا يستلزم أن يكون يحمل مالا ثقل أو غير ذلك، وإنما وضعهما هو المطلوب في حد ذاته. واضح فيما سبق كان يرشد إلى هذا، فكأن هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هيئة اليدين في تلك الحالة. صحابي وضعها ذكر من ناحية العملية، من ناحية الفعل القولية، ها من ناحية العملية قال كان إذا سجد ماذا فعل؟ فرج. هو على الوضع لما ما عنده شيء يعلل تعليل، ما فيش وجهة، وإنما هنا فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص بين يدينا عن البراء بن عازب قال قال رسول الله إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. يعني الآن بأي هيئة تسجد ضع كفيك وارفع مرفقيك، يعني لا يستلزم من ذلك ماذا؟ التفريج والتحامل. واضح الحين؟ يعني هذا النص هذا التفريج هذا في الحاجة الآن قبله اللي هو قال يبحث على إخراجه ماذا؟ من الوجوبي. واضح معي ولا مش واضح؟ يعني النص انت عقبيلي كان يريد ان يخرج عن الوجوب ولا كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال وظاهر الحديث الاول هذا وهذا مع قوله صلوا كما رايتموني اصلي يقتضي الوجوب، فهمت الان؟ ولكنه قد اخرج ابو داود من حديث أبو هريرة ما يدل على أن ذلك غير واجب بلفظ، والنص بعد مباشرة صحيح من قوله صلى الله عليه وسلم يصرف به ماذا؟ الوجوب. فهمين ولا شمين؟ كيف صرف الوجوب شيخ؟ وين رأى في صرف؟ في هيئة بين جاف بينها فيه المجافة؟ شيخي ما فيش؟ ما فيش غير مذكورة. والنبي كان في مطن بيان ولا لا؟ ترك هذا البيان ولا لا؟ إذا ما صلى بهذه الصلاة ولم يفرج صلاته كيف هي؟ وافق هذا الحديث وخالف حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذاك الفعل وهو في موطن بيان وتعليم، هنا هذه هنا في من فعل هذاك وهذا في موطن بيان وتعليم. احنا رايحين نحل مشكلة هو يبحث عن الاخراج ماذا بالوجوب بحديث اخر ماذا ضعيف. وهذا النص هذا ان شئنا ان نخرج الامر بالوجوب بنص فهذا اولى من الاول. اخماعي بلان يعني هذا النص اللي هو في صحيح مسلم وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حبينا نخرج هذاك الأمر تعصلوا كما رأيتموني أصلي على الوجوب، نقول ماذا؟ هذا النص فيه دلالة على أني صارف هذاك الأمر تعصلوا من أمر الوجوب. لا نحن قلنا ماذا هذا الأمر ماذا؟ للإرشاد للتعليم وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ وارفع مرفقيك. أجل أنت دير واحد صندوق دير له شيء رحنا نقرأ الحديث وانت دير كما هو وقتها ما بش يشوفوا الجميع. خلينا اننا افعلها وناول وشد هذا عني اقرأ اسمعي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا سجدت فضع كفيك ها ها ها ايش قال بعد؟ وارفع مرفقيك. اذا سجدت هذا سجودي ها شرطة خانة ها وسجود ها وهاني ارفعت اذا المرفق بدون مرفقي وصحت كله فيها ما والله ما وتكلم كل واحد يجسمه كيفاش يجد كل واحد يجد سجود عادي ورفع يديه رفع المرفقين عن الارض هذا المقصود به رفع المرفقين عن الارض ها والان الجزائريين كامل ها كان يحطون شيخ ما يهمنيش يحط انا نقول هذا رفعت ولا ما رفعت يستلزم وراه تكلف ايش جيت هذه الشرجه لا لا هذا الشرجه لا لا احنا مرينا بالنص الاول انه كان يفرج هذا الاصل بتاع السنه هو التفريج هذا هو الاصل بتاع السنه ها يفرج حتى يبدو بياض إبطيه ها هذا الأصل. دوك هذا النص هذا الأول قال هذا النص تعيش الرجو يستلزم إهن يكون هذا واجبا، ويبحث جاء بحديث ضعيف ليخرجه عن ماذا، والحديث الذي بعده صحيح في مسلم وغير ذلك قالوا إذا سجدت فهو في موطن تعليم وإرشاد وغير ذلك. قال إذا سجدت ها هذا السجود هاني سجد إيش قال لي ارفع ها ها يعني إلا إذا حبيت أنت تقول لهذا برفع فوق هذا كتكلم الإجراءات واضح الحين. يعني الآن لو شئنا كي حصل ضع يديك لا يلزم وضع وزن وغير ذلك، لا، لأن وضع الوزن وفعل الأشياء هذه لما تكون الصلاة على غير هدي النبي، كي تكون الصلاة على هدي النبي والإنسان يجي السجود هذا ها يحط ما يحتاج إلى هذا، لأن لا شعور كان لا يلصق بطنه كما مر بينه وغير ذلك يصبح ما فيش حتى إشكالية، ما يحتاج إلى وزن ولا أي شيء كان. لكن لما الإنسان هذا هو لما الإنسان الآن رأي يتكلف ويزيد على الحد المشروع لما يفعل هكذا ويفعل هكذا هذا حقيقة يحتاج إلى وزن وإلى تعب وإلى غير ذلك. فأنا الآن أردت أن أقول دائما بدلا هذه في هذه النصوص، يعني لما الإنسان يتمعن يجد في النص الذي يليه مباشرة دلالة على الصرف، وهذا مما يدل على أن صلوا كما رأيت المصلي ماذا للإرشاد، وكل جزئية نصوصها تبينها في حد ذاتها. فإذا لما نحضر هذا النص هذا سجدت فضع يديك وارفع مرفقيك، قال رحمه الله وعن البراء بفتح الموحدة فراء وقيل بالقصر ثم همزة ممدودة هو أبو عمار أبو عمارة في الأشهر وهو ابن عازب بعين مهملة فزاي بعد الألف المكسورة فموحدة ابن الحارث الأوسي الأنصاري الحارثي أول مشهد شهده الخندق نزل الكوفة وافتتح الري سنة 24 في قول وشهد مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الجمل والصفين والنهروان مات بالكوفة أيام مصعب بن الزبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك رواه مسلم. الحديث دليل على وجوب هذه الهيئة لأمره بها. ذك الآن تصبح هذه واجبة والمجافاة صل فيها الموجبة، الحديث في صرف فيه واجب ذك يصبح ماذا وش الواحد يحصل بين ماذا بين المجافات وبين الرفع على هذا، ولهذا لابد من جمع النصوص في هذه الجزئية ويتبين الأمر كما ينبغي. وماذا وحمله العلماء على الاستحباب قالوا والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع، هو اللي فيه تواضع شهود السجود في حد ذاته أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن أوضع وين هو في التواضع يكون أرفع وقرب من الله. إذن هيئة السجود في حد ذاته هو، أما الهيئات نتاع حالة السجود لا يستفاد منها التواضع، بل لما تفعل هكذا وتجافي تقول ما هيئة ماذا بيبوم، لما تجافي تفعل هذه الهيئات مش تواضع برطع غطرة صار في حد ذاته. لكن لما كانت هذه النبوين نقف عند هذا الحد هذا والحكم فيه أشبه بالتواضع وأتم في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، يعني إذا رفعت مش تمكن جبهة الأرض وما يبقاش كل عضو يأخذ، يعني يرجع الآن ماذا ما هو كل عضو يأخذ ما أخذه من الوزن والصلاة وغير ذلك. وأبعد من هيئة الكسالة فإن المنبسط يشبه الكلب ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها. والله كم من إنسان جاهل تراه خاشعا مع الله وهو فاعل هيئة مال كلب ما عنده أي دخل في هذا الأمر وإنما بعد علمه بذلك. وارفع مرفقيك يعني تبين الحديث الآخر تشبه بالكلب، هذا هو ممكن هذا لا تخلى تشبه هذا هو مكشي هذا. وهذا في حق الرجل للمرأة فإنها تخالفه في ذلك لما أخرجه أبو داود في مراسيله عن زيد بن أبي حبيب أن النبي مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل. قال البيهقي هذا الحديث هو ماذا ضعيف يعني مش صحيح. قال البيهقي وهذا المرسل أحسن من موصولين فيه، يعني من حديثين موصولين ذكرهما البيهقي في سننه وضعفهما نعم. ومن السنة تفريج الأصابع في الركوع لما رواه، شوف انتقل إلى ماذا الركوع ما عنده دخل الآن هنا كلية ذك انتقل الموطن آخر بعد كلام آخر. وما يرد على هذا قال الإمام البخاري في صحيح باب سنة الجلوس في التشهد كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة. إيش معنى هذا؟ لا تفريق. معناتها الإمام البخاري من خلال هذه أراد أن يصل بنا وبكم إلى أن ما يخالف بالمرأة تخالف الرجل، هذا ليس هديا نبويا، والنبي أولى ببيان ذلك من غيره. سنة الإمام البخاري، الإمام البخاري قال باب من باب سن باب سنة الجلوس في التشهد. كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. وصله الإمام البخاري في التاريخ الصغير بسند صحيح كما قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. ففهمت الآن من يرد على ذلك يا إسماعيل، يعني في الشق الأول وهذا في حق الرجل للمرأة فإنها تخالف في ذلك لما أخرجه أبو داود، هذا غير صحيح، ومشال يبين المخالفة. وإحنا عندنا ما هو أولى؟ أول عندما قال النبي وأنا مرتاح صلوا كما رأيتموني أصلي النساء في قوام هذا يا رضي الله. واضح الحين؟ يعني شوف الآن اللي وراه الآن النصوص، ويصبح الإنسان بعدها علاش قلت علاش ما قلكم دائما وبدل إيش قال الرسول؟ أما لكم فيه؟ هو يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه الصلاة لازم يتعلمها ماذا؟ شاو رجال كي صلى بعد العصر أم سلمة قتل قد ناهيت وها أنا أراك تفعل. واضح الحين؟ يعني عندنا عموما نصلوا كما رأيتم يصلي واجب موافقة لصلاة الرجل، وكيف سواسية لا تختلف المرأة عن الرجل في شيء. تعرفوا عند الأحناف كي تسجد المرأة هذه شفتها من الباكستانيات مش عارف مثل السجود ولا هذا لا تصل شيء في النظر، هذا لا تصل إليه والله. كيف أقول لك يعني أنا صيبها تبرك حتى تحط جسمها كامل في الأرض، هذا الصبر هذا فولو يمس الأرض يتمرز على لأن هذا وفعلت هكذا لبدا ما بدا ما بدا بخشة البخشة نفسي يفعل هذا الأمر. هذا والله عذاب مش هي هذه ضعيف. نعم. أما الذي هو عنده مشكلة، اسمع مين، هي المشكلة وين؟ المشكلة فعل المرأة غير في السجود كيف هم قائمة، هاي المشكلة هاي تمشي يقول هكذا الفطرية، هي المشكلة جاية وين؟ في السجود في الركوع ما وش رايك؟ تضم بعضها الى بعض فتبرك بركل يملها كذلك مع بعضها ما تسجدها. اذا هذا كله عندما الانسان لا يستحضر الادله التي لها تصير بالموضوع. شوف كان كتب البخاري رحمه الله كيف اخرج من هذه الاشكاليه. اولا اعتماد على النص صلوا كما رايتموني اصلي، وهذا الخطاب موجه للرجال والنساء، والاصل فيه تشبه بصلاه النبي، رجال ونساء كانوا يصلون تلك الصلاه التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالان زيد على ذلك هذا الاثر يقوي ماذا؟ هذا الموطن على أنها كانت امرأة فقيهة وكانت تجلس جلسة ماذا؟ الرجل، معناتها تتشبه في صلاتها بالرجل وهو صلاة المحصور فيها. والله أسأل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله ومرحبا.